الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زال الحديث على صلة بكبسولة عقدية، والمحاضرة السابعة القضاء والقدر. القضاء والقدر مما زلت فيه أقوام، فما المقصود بالقضاء وما المقصود بالقدر وما مرتبة هذا في الشرع؟ أقول القضاء له عدة معاني. القضاء له عدة معاني، منها القضاء والقدر، ومنها الحكم والشرع، ومنها الإخبار. قال الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أخبرناهم. وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أخبرناهم. ومنها الفراغ، قال الله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، أي فرغ من خلق السماوات وبنائها. فإذا قضيتم الصلاة، أي إذا انتهيتم وفرغتم من الصلاة، انتهيتم وفرغتم من الصلاة. فهذا مما ذكر في معاني القضاء. القدر مصدر قدرت الشيء إذا أحط بمقداره. القدر مصدر قدرت الشيء إذا أحط بمقداره، هو تقدير الله عز وجل للأشياء وإرادته لها، تقدير الله عز وجل للأشياء وإرادته لها وإيجادها في وقتها المعلوم والمحتم، وما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة، وما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة. وغالبا يأتي التعبير بالقضاء والقدر، غالبا يأتي التعبير بالقضاء والقدر، ولا فرق بينهما، إلا أن القضاء أعم من القدر. القضاء أعم من القدر، إذ القضاء يأتي بمعنى القدر، ويأتي القضاء أيضا بمعنى الفصل بين الناس، ويأتي القضاء أيضا بمعنى الحكم بينهم فيما اختلفوا فيه، يأتي بمعنى الحكم فيما اختلفوا فيه. فلذلك يقال القضاء أعم من القدر، القضاء أعم من القدر. أقول بالله تعالى التوفيق: ما هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر؟ ما هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر؟ مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة. أولها الإيمان بعلم الله الأزلي، علم، الإيمان بعلم الله الأزلي قبل كل شيء وبعد كل شيء وأثناء كل شيء. فإنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. كل ذلك يعلمه ربنا سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الله تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ألم ترى، أي ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء. وكلمة شيء هنا تشمل كل شيء من مخلوقات الله تبارك وتعالى، من سماوات وأرض وجبال وأنهار وإنس وجن وحيوان ونبات وكل شيء. أحاط بكل شيء علما، علم كل شيء، علم التفاصيل وغير التفاصيل، علم الدقائق وغير الدقائق. قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. فالإيمان بأن الله تعالى عالم بكل شيء من اعتقاد أهل السنة والجماعة لابد منه. ومن نفى عن الله العلم فقد كفر، كما قال الشافعي رحمه الله، ومن جحد علم الله فهو كافر، كما قال الشافعي رحمه الله. المرتبة الثانية أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، الكتابة علم كتابة. فالذي ينكر الكتابة في اللوح المحفوظ لم يكن مؤمنا بالله عز وجل، ولم يكن مؤمنا بالقدر. المرتبة الثالثة إرادة الله والمشيئة، علم كتابة مشيئة، علم كتابة مشيئة. فكل شيء يقع ويوجد فهو بإرادة الله سبحانه وتعالى. فالمكروه يقع بإرادة الله، والفرح والسرور يقع بإرادة الله، والموت والحياة بإرادة الله، ونزع الملك من أقوام ويعطى الملك الأقوام بإرادة الله، وغير ذلك من مطر ومن جفاف ومن رغد ومن صحة ومن عافية ومن غير ذلك، كله مقدر. فلا يكون في هذا الكون إلا ما أراد الله وشاءه، مما هو في اللوح المحفوظ مسطر مكتوب. وفي علم الله سبحانه وتعالى لا يحدث شيء منه بدون إرادته، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. إن الله يفعل ما يريد، كذلك الله يفعل ما يشاء. إن الله يفعل ما يريد، كذلك الله يفعل ما يشاء. فما يحدث في هذا الكون من حياة وموت وغنى وفقر وإيمان وكفر، كل ذلك شاءه ربنا سبحانه وتعالى. شاءه، شاء الخير وشاء الشر، شاء الإيمان وشاء الكفر. فلا يكفر أحد بدون أن يكون ذلك في مشيئة الله مكتوب معلوم له، ولا يعصي أحد ربه إلا وقد علم ربنا بذلك سبحانه وتعالى، فلا يقدر عليه أحد سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة والأخيرة علم، كتابة، مشيئة، خلق، هي آخر المرات. فكل شيء في هذا الكون فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. الله خلق كل شيء وعلى كل شيء وكيل. فكل شيء، كل شيء في هذا الكون فهو منه سبحانه وتعالى مخلوق، من خير كان أو شر، من إيمان أو كفر، من طاعة أو معصية. حتى الشيطان مخلوق لله تبارك وتعالى. المرض والصحة مخلوق لله أيضا. الحياة والموت إلى غير ذلك مما هو موجود في هذه الحياة الدنيا. لكن الشر لا ينسب إليه، الشر لا يكون شرا نسبة إليه، مع أن الله خالق الخير والشر، لكن يقال والشر ليس إليك، يعني لا ينسب الشر إلى الله، لأن الشر مذموم، لكن في خلقه للشر منافع. فلما خلق الله الشيطان وهو الشر كله، كان في خلقه منافع، إذ كان ابتلاء للبعض ممن كفر أو آمن، رفعة للدرجات لأقوام ومزلة لآخرين. فلذلك ليس في الشر، يعني ليس في نسبة الشر لله تبارك وتعالى، ليس في هذا شيء، بمعنى لا ينسب الشر إليه، لا ينسب الشر، وإن كان هو خالق للخير والشر. أقول بالله تعالى توفيق، المسلم المؤمن لابد أن يؤمن بقضاء القدر عامه وتفصيله، فمن جحد شيئا من هذا لم يكن من القضاء والقدر. ومن لم يؤمن بالقدر، من لم يؤمن بالقدر فقد جحد ركن من أركان الإيمان، جحد ركن أركان الإيمان. ولهذا كما قال العلماء: التقدير نوعان، التقدير نوعان، تقدير عام شامل لكل كائن، تقدير عام شامل لكل كائن هو المكتوب في اللوح المحفوظ، وتقدير خاص، وهذا فيه التفصيل، أعني فيه تفصيل بديع، وهو على ثلاثة أنواع. تقدير عمري كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في شأن ما يكتب للجنين في بطن أمه من أربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا عن التقدير العمري لكل واحد من مخلوقات الإنسان، لكل واحد من مخلوقات بني آدم يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا المكتوب لا يعلمه إلا الله، فلا يعلم الآجال أو الأعمار والأعمال والحياة والموت الشقاء والسعادة إلا ربنا تبارك وتعالى. فهذا يسمى التقدير خاص عمري. التقدير الثاني تقدير حولي، وهذا يكون في كل عام وفي ليلة القدر، كما قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. في ليلة القدر قال تعالى في شأنها: فيها، أي في ليلة القدر، يفرق كل أمر حكيم، يعني كل سنة يكون هناك تقدير عمري للإنسان على مدار العام التالي، سيفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، يصيب غنى أو فقر، مرض أو صحة، زيادة أو نقص، مال أو غير ذلك، ملك أو نزع ملك إلى غير ذلك، زواج أو طلاق، أولاد أم عقم أو غير ذلك. هذا يسمى تقدير حولي، يعني كل عام. أخيرا تقدير يوم، تقدير يومي كل يوم يكون لك تقدير، كما قال الله تعالى: كل يوم هو في شأن. وهو ما يقدر من حوادث اليوم من حياة وموت وعز وذل، من ارتفاع أو انخفاض، من مرض أو صحة، من سرور وفرح أم غم وهم. إذن عندنا التقدير نوعان: تقدير عام يشمل جميع المخلوقات وما كان كائنا في اللوح المحفوظ إلى قيام الساعة، تقدير خاص وهو على ثلاثة أنواع: تقدير عمري وهو العمر الإنسان يكتب عندما يكون في بطن أمه بعد نفخ الروح من رزقه وأجله وعمله وشكونا وسعيد، وتقدير حولي كل عام في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، ثم أخيرا تقدير يومي كل يوم هو في شأن، من شأنه أن يرفع أقوام ويخفض آخرين، من شأنه أن يحيي أقوام ويميت آخرين، من شأنه أن يعطي الملك لأقوام وينزل الملك لآخرين، من شأنه أن يصح أقوام ويمرض آخرين. فهذا ما يتعلق بهذا الباب، أعني باب القضاء والقدر، وللموضوع صلة وبقية في تفصيل أحكام القضاء والقدر. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة وبركاته.